أخوة الإيمان والإسلام، ذهب الشيخ مصطفى إسماعيل إلى مقر رابطة القراء في اليوم التالي من لقائه مع الشيخ محمد الصيفي، وكانت الإذاعة المصرية ستنقل حفلا على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. والقارئ في هذه الليلة هو الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي، إلا أنه تخلف عن الحضور، فما كان من الشيخ الصيفي إلا أن أجلس الشيخ مصطفى إسماعيل على دكة القراءة ليقرأ دون أن يكون معتمدا بالإذاعة المصرية. قرأ الشيخ مصطفى إسماعيل من سورة التحريم لمدة نصف ساعة وسط استجابة الجمهور، وما أن انتهى من قراءته حتى أقبل عليه الجمهور لتهنئته. وبينما هو يستعد لمغادرة المسجد إذ طلب منه الحاضرون بأن يستمر في القراءة، فظل يقرأ حتى انتصف الليل، وكان ذلك مع بداية عام 1943. تم تعيين الشيخ مصطفى إسماعيل قارئا للسورة يوم الجمعة بالجامع الأزهر، وبعد ذلك تم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية، وكان ضمن لجنة الاختبار الشيخ الضباع والشيخ عبد الفتاح الشاشاعي. أيها الإخوة المؤمنون، معنا الأستاذ الدكتور محمد كمال إمام، واحد من قدامى المذيعين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والذي عمل عشرات المرات مع الشيخ مصطفى إسماعيل في إذاعات خارجية. هو حقيقة أنا يعني شديد الإعجاب بالشيخ مصطفى إسماعيل قبل أن أصبح مذيعا في إذاعة القرآن الكريم منذ أوائل الستينيات من هذا القرن، ونحن طلاب في المرحلة الثانوية القرن الماضي، ونحن طلاب أيضا في الجامعة، كانت سماعنا للشيخ مصطفى إسماعيل يعني يدخلنا إلى عالم النص القرآني المتحرك. الشيخ مصطفى إسماعيل، نوضح أولا النص القرآني المتحرك. الشيخ مصطفى إسماعيل في الحقيقة أنت يعني حينما تسمعه تحس بأن القرآن الكريم ليس ألفاظ ولكنها معاني وظلال تتحرك أمامك، الأداء التعبيري تقصد. الأداء التعبيري يعني حينما يعني في سورة الواقعة أو في غيرها من سور القرآن الكريم حينما يقرأها الراحل مصطفى إسماعيل، فأنت بالفعل تحس أن مشاهد النص القرآني التي يتكلم عنها مصطفى إسماعيل والتي يقرأها مصطفى إسماعيل وكأنها تجسدت أمامك، وبالتالي يحدث همزة وصل قوية جدا ليس بين القارئ والمستمع أو المشاهد، وإنما بين القارئ والنص القرآني. يعني هناك من القراء من يفصلك بنغماته عن النص القرآني وجعلك تحس بلون من الطرب. لا، الشيخ مصطفى إسماعيل قراءته للقرآن الكريم تجعلك تحس بنوع من الخشوع والاقتراب من عالم القرآن الكريم. فارق جدا بين من يعني يعطيك موسيقى وبين من يعطيك اقترابا من الله سبحانه وتعالى. مصطفى إسماعيل كقارئ إنما كان يقرأ القرآن الكريم وكأنه يتنزل عليه كما يقول. دكتور محمد كمال إمام، يعني كثير من المستمعين يعلمون أنكم قد عملتم معنا فترة طويلة من الوقت في إذاعة القرآن الكريم، والطبيعي أن نظرة المذيع وتفاعله وتعامله مع قارئ القرآن الكريم تختلف عن المستمع الذي ذهب ليحضر الحفل الفلاني في المكان الفلاني. طبعا الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ منذ الأربعينيات، ومن المؤكد أن حضرتك عملت معه في إذاعات خارجية أو عشرات الإذاعات الخارجية، يعني نحاول أن نستوضح شيئا من أخلاق الشيخ خلال هذه الحفلات. هو يعني أنا أذكر أننا كنا ننقل صلاة جمعة من أحد مساجد محافظة البحيرة وكان قارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. في حقيقة الأمر والشيخ مصطفى إسماعيل في ذلك الوقت كان في يعني الفترة المتقدمة من عمره ويعني كان في ذلك الوقت الشيخ مصطفى إسماعيل القارئ الكبير السن القارئ الكبير الشهرة طبعا في نفس الوقت. لكن الذي لفت نظري في ذلك اليوم أمران: الأمر الأول هدوء الشيخ مصطفى إسماعيل الشديد جدا رغم الحماس المتدفق من الجمهور المحيط بنا. الأمر الثاني هو أن الشيخ مصطفى إسماعيل كان حريصا على أن يكون داخل هؤلاء المستمعين معهم. يعني أنت تعلم أننا حينما أخذ إذاعة خارجية تجد رجال أمن ورجال حكم محلي ووزراء في بعض الأحيان وكذا، لكن الشيخ مصطفى إسماعيل كان يجد نفسه أنه مع الجمهور المستمع. هناك أيضا أمر آخر عند الشيخ مصطفى إسماعيل: ثقافة القرآن. يعني أنت يعني تعاملت مع قراء كثيرين، قراء كثيرين ثقافتهم القرآنية سواء فيما يتعلق بالقرآن وفهمه وأحكامه وبالقرآن باعتباره علم تلاوة، كلا الأمرين الحقيقة الشيخ مصطفى إسماعيل كان فيه فكما. وبالتالي أنا أعتقد أنه نموذج متفرد، يكاد يكون نموذج متفرد في الجمع بين هذين الأمر. طبعا الشيخ الحصري كان يعني من علماء القراءات إذا جاز هذا التعبير، لكن الشيخ مصطفى إسماعيل كان نموذجا آخر. ثقافته القرآنية وذلك كان ينعكس حتى على قراءته، يعني حينما يقرأ هذه قراءة ليس مجرد من يتلو القرآن وإنما قراءة من يفهم القرآن من يعرف. هذا كان يستغرق فيتصل بجماهيره بحيث وكأنه في أول القاعة وفي آخرها يستمع مصطفى إسماعيل، لعله إحساس داخلي أو لعله خبرة نتيجة الممارسة الطويلة ماذا يريد هؤلاء المستمعين، فيرجع مرة ومرة ومرة ومرة إلى أن يعني يجعل المستمع في غيبوبة العشق الإلهي للقراءة القرآنية المتميزة عند الشيخ مصطفى إسماعيل. دكتور محمد كمال إمام، رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وحضرتك من قدامى المذيعين سابقا في إذاعة القرآن الكريم، كيف تلخص الفكرة أو الحديث عن الشيخ مصطفى إسماعيل في كلمات؟ أنا أعلم أن من الكثيرين من يحاولون أن يقلدوا الشيخ مصطفى إسماعيل ومن يقتربون من عالمه، لكنني أستطيع أن أقول بإيجاز شديد إن مصطفى إسماعيل قارئا ومصطفى إسماعيل الشخصية نمط فريد في قراء القرآن الكريم غير قابل للتكرار. نتمنى أن يصل إلى مستوى قراء عديدون في العالم العربي والإسلامي، لكن حتى لو وصلوا إلى مستواه فهو نمط فريد متميز، صوته بالنسبة لقراءته كالبصمة بالنسبة للأشخاص غير قابلة للتكرار. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. سافر الشيخ مصطفى إسماعيل إلى العديد من الدول العربية والإسلامية، منها سوريا والسعودية ولبنان والعراق وإندونيسيا وباكستان. وقد رافق الشيخ مصطفى إسماعيل الرئيس السادات في زيارته التاريخية لمدينة القدس، كما قرأ في مساجد ميونخ وباريس ولندن. وارتبط مستمعو إذاعة القرآن الكريم بقارئهم الشيخ مصطفى إسماعيل عبر موجات الأثير على مدى سنوات عديدة، وحرص جمع غفير منهم على اقتناء تسجيلاته وعلى أن يكون له مكتبة خاصة تقوم على تسجيلات مصطفى إسماعيل. من هؤلاء الأستاذ أحمد مصطفى كامل، صاحب أكبر مكتبة تسجيلات صوتية للشيخ مصطفى إسماعيل. أنا عندي استوديو مكان، يعني كل اللي ورثته عن أبوه وأمي جبت بيه تسجيلات بحوالي 1,000,000 جنيه. ماكينات و... ماكينات ديكات وتسجيلات لأن عندي أكثر من 2,000 ربع، وعندي أكثر من 800 بكرة، كل بكرة فيها ربع وربعين وثلاثة. فالنهاردة أنا لما أكون جايب مكان ب1,000,000 جنيه للشيخ مصطفى إسماعيل، يبقى تخيل سعادتك الشيخ مصطفى إسماعيل بمين عشان يجيب مليون جنيه. كيف حصلت على هذه التسجيلات أو هذا الكم الكبير؟ أنزل الزمالك وسافر برا وأجيب معايا أجهزة، وكل واحد أجنبي مسافر ناس تقول لي عليه أروح أشتري منه. عمل ما حصلت على هذه الأجهزة دي جات على أحدث مستوى في العالم من الأجهزة. عندك كم ساعة تسجيل للشيخ مصطفى؟ 2,000 ربع. 2,000 بكر. نعم. مش فاسد. نعم. فأنا بعطي كل الناس الشرايط يعني بصور يعني بحقها بتمنها. نعم. بدون مقابل. هل هناك حفلات معينة حضرتها مع الشيخ؟ جميع الحفلات الشيخ مصطفى من حضرتها. على مدى كم سنة تقريبا؟ وأنا عندي 16 سنة. كان سنة كم؟ كان سنة الله أكبر 57. 58. يعني استحبت الشيخ مصطفى إسماعيل من سنة 57. إيه أسجله من سنة 57. نعم. أسجله، أخد المكنة أرفعها على رقبتي وكتفي وأروح وراه وأركب تاكسي والنطر والدنيا بالحلقة عشان خاطر عن الشيخ مصطفى إسماعيل. هل هناك حفلات معينة لا تنساها للشيخ مصطفى إسماعيل حضرتها معه؟ كل الحفلات اللي الشيخ مصطفى إسماعيل لازم أنت يعني مش أي فنان أو غير فنان لازم يستمع للشيخ مصطفى إسماعيل. الشيخ مصطفى إسماعيل بيقول أي ربع أو أي آية زي بعض الآية هي يقولها بمئة شكل، فلازم تسمع دي وتسمع دي عشان تعرف تقول فيها إيه، دي فيها إيه ودي فيها إيه. من يعني سورة التحية مثلا عندي 63 سورة التحية، ما فيش مسلمات زي التانية، ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم زي التانية، فطبعا مش هتسحق. لو في شريك في أمريكا سورة التحريم لو رحت بعت هدومي ورحت عشان أجيبه قطعا هلاقي قراءة خلاف 63 ربع. إخوة الإيمان والإسلام، أما عن جانب الأداء الفني للشيخ مصطفى إسماعيل، يقول القارئ الشيخ فرج الله الشذلي: الشيخ مصطفى إسماعيل فرد رجل، ولكنه عندما يقرأ معه 10 رجال. العشرة رجال ربما يسأل واحد ويقول ما العشرة، من العشرة رجال؟ أقول لك: رجل يحفظ القرآن هو الشيخ مصطفى، رجل يقرأ بالتجويد هو الشيخ مصطفى، رجل يعتني بالوقف والابتداء هو الشيخ مصطفى، رجل ينغم بالألحان التي تليق بمعنى الآية، إذا كانت الآية فيها بشرى قرأها بالبشرى بمقام يليق بالبشرى حتى أن المستمع يقول اللهم قربنا منها، إذا تكلم عن الجنة، وإذا قرأ عن النار آيات النار في القرآن الكريم يقرأ بمقام الصبا الحزين الذي معه الناس يكادون يبكون وربما يبكون. فمثلا على سبيل المثال استمعت إلى فضيلة مولانا الشيخ مصطفى إسماعيل في قراءته في قول الله تعالى في سورة القصص بهذا التصرف: فجاءته إحداهما تمشي ثم وقف ثم قال على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزاك أجر ما ساقيت لنا. فهنا وصف قول ابنة شعيب عليهما السلام وصفها في قولها بالحياء، ثم قرأ مرة أخرى وقال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فوصف مشيتها بالحياء كأن الأرض قد فرشت حياء وصارت هي على هذا الحياء فجاءته إحداهما تمشي على وهذا من العلو كأن الأرض قد فرشت حياء وصارت على الحياء في مشيتها بالوقار ثم جاء بالقراءة الأخرى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك لأجزاك أجر ما سقيت لنا فجاء بهن جميعا إذاعة في العالم الإسلامي كله حتى أن السعودية دلوقتي عملت محطة إذاعة للقرآن الكريم وأفتكر برضو البلاد الإسلامية كلها على أعتام محطة إذاعة للقرآن الكريم لأن ده واجب إسلامي وأنا مبسوط جدا لكونكم بتذيعوا التراث القديم لكل قارئ يعني لو بإيدي مال وتحت من إيدي مال لا أبخل على محطة الإذاعة دي بملايين الجنيهات حتى أني أقويها وخليها تبقى في أنحاء العالم كله أنا أهل أمريكا من أمريكا إلى لأفريقيا إلى الجنوب إلى الشمال إلى ما أخلي فيها ولا يعني لازم تكون هي دي محطة القرآن الكريم هي أول إذاعة في العالم تكون لا احترامها لأن دي بذيع القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم وتجويد والله أنا دايما باستمرار أقرأ يعني آخر سورة آل عمران لأن فيها آيات جميلة جدا المؤمنون وقد تحققت أمنية الشيخ مصطفى إسماعيل ووصل إرسال إذاعة القرآن الكريم إلى شتى بقاع الأرض عبر محطات الإرسال وعبر الأقمار الصناعية واستطاع المسلمون في كل شبر على وجه الأرض أن يستمعوا إلينا من القاهرة رحم الله الشيخ مصطفى إسماعيل جزاء ما قدم لمستمعيه من تلاوة متميزة لكتاب الله تبارك وتعالى إخوة الإيمان والإسلام وبعد قراءته لسورة الجمعة بمسجد البحر بمدينة دمياط عاد الشيخ من دمياط وطلب من سائقه أن يتوجه به إلى منزله بالإسكندرية وبعد وصوله إليها بقليل أصيب الشيخ بغيبوبة نقل على إثرها إلى المستشفى حتى أسلم الروح إلى بارئها في 26 من ديسمبر لعام 1978 وذلك بعد رحلة عطاء في خدمة الدعوة الإسلامية رحم الله الشيخ مصطفى إسماعيل وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم لكتاب الله تعالى أيها الإخوة المؤمنون نشكر لحضرتكم وللزميلة فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام القراء برنامج يعده ويقدمه رجب خليل وإبراهيم مجاهد.